بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة زهير بن أبي سلمى، ونحن لازلنا في خلال الفصل قبل الأخير، وهو الفصل الرابع الذي يتحدث فيه عن ما جره عمل هؤلاء أو كيفية تأثر هؤلاء الحي أو هؤلاء الناس، هؤلاء الأحلاف، بما فعله أو بالخطيئة التي فعلها حصير بن ضمضم. نعم، فبدأ هذا الفصل بقوله: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم. هذا أول الفصل. وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجم. قلنا هذا شرح لهذا، شرح لماذا؟ للفعل الذي فعله حسين بن ضمضم. وقال: فأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجمي. وهذا ماذا؟ وهذا ما في نفسه، أو يعني ما تكلم به في نفسه أولا، والذي نتج عنه الفعل بعد ذلك. فشد ولم تفزع، أو فشد ولم تفزع بيوت كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي، جريء متى يظلم يعاقب بظلمه، سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلمي، رعوا ما رعوا. طبعا إلى هنا كان الكلام تهكما بهؤلاء، تهكما أو تهكما بهذا الشخص، تهكما بهذا الشخص بحسين بن ضمضم. رعوا ما رعوا، هذا على افتراض أنهم قد اتبعوه، يعني هذا كقوله لقوله: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، على افتراض أنهم أطاعوه. رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم أفردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم، فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا إلى كلأ مستوبل متوخم. ثم ذكر الواقع الذي كان منهم بنفس الصيغة بنفس الطريقة: لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطم، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم، لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طلعت إحدى الليالي بمعظم، كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم. هذا هو الفصل الذي لازلنا فيه، الذي يتكلم فيه عن موقف هؤلاء الحي، وعن موقف الأحلاف، وعن موقف هانم بن سنان والحارث بن عوف من خطيئة حسين بن ضمضم، الخيانة التي فعلها، أنه أضمر في نفسه، لا أنه فقط أراد، كما قلنا، ليس فقط أنه يريد الثأر، ولكنه أضمر في نفسه. كل الكلام ليس على الثأر، تلاحظون كل الكلام، كل اللوم الذي وجه إلى حسين بن ضمضم لا لأنه يريد أن يثأر، وأنه ينبغي أن ينسى الدم، وأنه ينبغي أن يتجاوز، لا ليس كذلك، كله لأنه طوى كشحا على مستكنة، كله لأنه دمنة لم تكلمي. هذا هو، تكلم وقل أنا أريد القصاص، تكلم وقل أنا أريد الثأر، لكن المشكلة أنه طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها، لا هو أظهرها، ولم يتجمجم، لم يتردد، فنقف من تردده على شيء مما في نفسه. تلاحظون هذا، انتبهوا، ليس لا تفرض على أحد، لا تفرض على أحد أن يرضى بالدية، لا تفرض على أحد أن يرضى بالصلح، لا تقل لأحد عليك أن تحب الناس وإن قتلوك وإن قتلوا ذويك وإن فعلوا وإن فعلوا، لا، هذا كلام لا تقوله النساء، حتى النساء لا تقوله، البله لا يقولونه. نعم، أنت تقول عليك أن علينا أن نحب بعضنا، وعلينا أن نقبل بعضنا، وعلينا أن نبتسم في وجه بعضنا. الله قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا؟ لأن الضغينة موجودة، أنت قتلت لي قتيلا. الله تعالى لأجل أن يستقيم القوم، أن يستقيم القوم في الكون، أن يستقيم الكون بالناس، شرع القصاص، لأن الله تعالى الذي خلقنا يعلم، الله تعالى الذي خلقنا يعلم أنه لن يستقيم الكون إلا بالقصاص، إلا بقتل يقابل القتل الأول. لن يستقيم الكون إلا بقتل يقابل القتل الأول، هذه شريعة. أما الاستثناءات من تسامح وكذا هذا شيء آخر، ولكن لن يستقيم الكون إلا بقتل يقابل القتل. القتل أنفى للقتل، هذا معروف، القتل أنفى للقتل. نعم، فيكتن تقول هذه جريمة أخرى تضاف، لا هذا عقاب. نعم هو من نفس الجنس ولأجل ذلك كان عقابا، ولكن الفعل الثاني حسن والفعل الأول سيء، الفعل الأول بدون مقدمات، الفعل الأول ظلم، أما الفعل الثاني فوزن، الفعل الثاني لإحداث الاتزان، الفعل الثاني ليقضي على الشر الأول. الأول القتل الأول كان ظالما جائرا، كان ظالما جائرا، القتل الأول قتل ما لا يستحق القتل فصار سيئا، والقتل الثاني قتل هذا السيء فكان حسنا. فالقتل الثاني الذي أذهب القتل الأول، القتل الأول ظلم والقتل الثاني عدل، فأذهب الأول، أزاح الأول حتى لو كان من نفس الجنس، هو أزاحه، إذن هو حسن لأنه أزال الظلم، حتى لو من جنس العمل، من جنس الشيء، من جنس الفعل، لا إشكال، بل هذا أدعى لأن يكون عقابا. نعم، كنا نتوقف عند قوله، أو كنا بدأنا الكلام عند قوله لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم. ابن نهيك ونوفل ووهب وابن المحزم هم أناس عبسيون قتلوا في هذه الحروب، قتلوا في هذه الحروب التي كانت بين عبس وذبيان. وقتيل المسلم لم يسمه يعني، ولكنه اسم مكان غالبا، والعرب يسمون باسم المكان هذا، ولا كما قلت أظن قلت هذا من قبل في المحاضرة الماضية، ولا أنسى قتيلا بالكلابي لامرئ القيس. نعم، فيطلقون على القتيل أو يعرفونه باسم المكان الذي قتل فيه، لأنه يرتبط في الذاكرة، يرتبط في الأذهان بهذا المكان. نعم، وتلاحظون هنا أنه بدأ القسم بلعمرك، لعمرك هنا، وهناك قال لعمري في أول الفصل، قال لعمري لأنه هناك يتحدث عن أمور يراها ويعتقدها في هذا الرجل، أما هنا فالكلام على أمور من شأنها أن تشاهد، من شأنها أن يعني انظروا شاهدوها، هكذا قل شاهدوها فاشهدوا عليها. نعم، لأنه سيقول بعد ذلك ماذا، فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصطمين. فلذلك قوله لعمرك يكون أوقع في ماذا، في النفس، يكون أوقع لوجود المخاطب، لوجود المخاطب، المخاطب وجوده والإشهاد من جهة المخاطب، تقول المخاطب اشهد على هذا، هذا يجعل الأمر أكثر تأكيدا وأكثر ثبوتا. نعم، ألاحظ هنا شيئا نفيسا جدا، ألاحظ هنا شيئا نفيسا جدا، ما هو هذا الشيء؟ وهذا عندي يدل على قوة حضور زهير في المعاني، يدل على قوة حضور زهير في المعاني، وأنه كان يضع عينيه على الأحلاف وعلى ذبيان ويعنيه جدا أمرهم، وهو أنه قال هناك لنعم الحي جر عليهم، لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضمي، ثم ذكر صورا مفترضة للحرب، انتبهوا، ذكر صورا مفترضة للحرب. وأما هنا فماذا قال قال لعمرك ما جرت عليهم رماحهم، وقال ولا شاركوا في الحرب في دم نوفل. لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل، إلى آخر ما قال. والكلام كان في الحي أيضا، إذن الكلام هنا في الحي، والكلام في أول الفصل في الحي، انتبهوا. وهذا غريب، لماذا؟ لأنه ذكر هناك حسين بن ضمضم حينما قال لعمرك ما جر، أو لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، ذكر من؟ الحسين بن ضمضم، واضح؟ وهنا ذكر هرم والحارث، ذكر هرم والحارث، الحارث بن عوف، في حال لو نعم، في حال ماذا؟ لو أطاعوا، واضح؟ لكن ذكرها في موضعين، يعني يريد الحي في الموضعين، في الموضع الذي في حال ما لو أطاعوا، هو الموضع الأول الذي ذكر فيه حسين بن ضمضم، ذكر الحي أيضا، يعني ذكر حسين بن ضمضم لعمرك لنعم الحي، أو لعمري ماذا قال؟ لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم، فذكر الحي وذكر من؟ وذكر حسين بن ضمضم. وهنا لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ذكر الحي أيضا، ذكر الحي أيضا، ولكن في حال ما لو لم يطيعوا، واضح؟ وما الذي ذكره هنا حينما ذكر هرما وذكر الحارث؟ متى ذكرهما؟ في البيت الذي سيلي ذلك، حينما قال فكلا أراهم وأصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مصطمي، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمي. من الذي تولى هذا الأمر حسب ما علمنا في القصيدة؟ من الذي تولى هذا الأمر؟ هما هذان الرجلان، واضح؟ إذن هو ذكرهما في الحي، لنعم الحي جر عليهم، وذكرهما ضمنا، وذكرهما هنا ذكرا يكاد أن يكون عينيا، ذكرهما ذكرا يكاد أن يكون عينيا، ومع ذلك هو قال الحي في الموضعين، قال الحي في الموضعين، وهذا معناه أنه كان يضع عينيه على الحي، كان يضع عينيه على الحي، واضح؟ يعني هو لا يعنيه حسين بن ضمضم كثيرا، وإنما كان يضع عينيه على حفظ هذا المجتمع الذي حقنت دماؤه. يقول، وهذا يؤيد قوله من قبل حينما تكلم في فصل الأحلاف، ماذا قال للأحلاف؟ قال فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة، أو فمن مبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم؟ فمن، وبنى بهذه الفاء بعد الفصل الذي تكلم فيه على حقن الدماء ودفع الديات الذي فعله من؟ سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، واضح؟ فإذا هو يضع عينيه على الحي، على الأحلاف، يريد أن يحفظ دماء هؤلاء الناس، وذكر الحي هنا وذكر الحي هناك أيضا، يعني في بداية الفصل ذكر الحي، وهنا لعمرك ما جرت عليه أيضا ذكر الحي، واضح؟ فكل أراهم وأصبحوا يعقلونهم، يعني تهمه القبيلة والأحلاف أكثر من الأفراد، وهذا توجه عند هذا الرجل، توجه عند هذا الرجل، واضح؟ وهذا عند زهير بن أبي سلمة يكاد أن يكون مذهبا، بل هو مذهب فعلا، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى واضحا في الكلام في الفصل الأخير، فصل الحكمة. نعم. السؤال هنا، هذان البيتان تصديق لأي بيت من المقدمة الطلالية؟ قلت لكم انتبهوا لقضية المقدمة الطلالية، هذان البيتان تصديق لأي بيت من المقدمة الطللية، لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم. تصديق لأي شيء. نعم، جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم ومن بالقنان، هناك رواية وكم بالقنان، لكن الرواية الأصمعية ومن بالقنان، ومن بالقنان من محل ومحرم. تلاحظون أننا مررنا أيضا في الفصل السابق على أشياء من هذا، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم، أليس كذلك؟ تلاحظون هنا أنها أن هذا الترميز الذي وقع في أول الكلام، أخوكم يقول لماذا لم أدرك الرابط. قلنا إن المقدمة الطللية يرمز بها إلى معان، فهو قال في المقدمة الطللية جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم. ثم في الفصل قبل الأخير، الفصل الثالث، ماذا قال؟ أو معذرة، الفصل الثاني، حينما أثنى على ساعيي غيظ بن مرة، ماذا قال؟ قال نعم، تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم. هم مطهرون من هذا الأمر. ومن قبلها في نفس الفصل ماذا يقول؟ تداركتما عبثا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الأمر نسلمي. فماذا قال؟ قال فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثمي، ومأثمي بعيدين فيها من عقوق ومأثمي. واضح. وهنا ماذا يقول؟ هنا ماذا يقول؟ يعني هناك يقول فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم، وهنا يقول لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم. يعني أيضا يبرئهم تماما من هذا الفعل، يبرئهم تماما من هذا الفعل. إذن هو يدندن في هذه القصيدة على هذا المعنى، يؤكد على هذا المعنى أنهما كانا بريئين جدا، وهذا رمز له في بداية القصيدة حينما قال جعلنا القنان عن يمين وحزنه ومن بالقنان من محل ومحرم. لا تستهل بما قاله في أول القصيدة، لأنك ستجده ربما مكررا في تصديقات هذا المعنى في خلال القصيدة كلها، لأننا قلنا إن المقدمة الطللية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ترميزات مركزة، ترميزات مركزة تجدها بعد ذلك مبثوثة تطبيقيا في القصيدة. طبعا أيضا أقول أنبه هنا، الأمر ليس على هذه الصورة الساذجة بهذه الطريقة، يعني أنا سأبحث عن ترميزات فأين هذه الترميزات سأبحث فيها، لا، ربما كانت قصيدة على خلاف ذلك، ربما كانت قصيدة ليس فيها هذه المقدمات، قصائد كثيرة، قصائد الصعاليق، قصائد الفرسان، قصائد كثير من الفئات أو الشعراء ليس فيها مقدمات طللية. واضح، ليس فيها مقدمات طللية هكذا يهجم على المعنى مباشرة، لابد من مرونة، ولكن لا بأس، قد تكون بوابة، أنك إذا وجدت مقدمة طللية درستها بهذه الطريقة بوابة، وكل شيء يبدأ بشكل آلي، تبقى روبوت يعني، بعد ذلك تكتسب المرونة وتتذكر كيف بدأته بشكل آلي ساذج فتضحك وتصر، تقول انظر كيف بدأت، وهذا يضاف إلى رصيدك بعد ذلك، هذا يضاف إلى رصيدك. كيف يضاف إلى رصيدك؟ يعني هذا يضاف إلى رصيدك الحياتي من جهة الخبرة، من جهة العلم، أنك من جهة ما يدفعك للرأفة بالناس، أنك إذا إذا مررت بهذه التجارب وخطها وعلقت في ذاكرتك، حينما يكون لك شأن وتكبر وترى شابا آخر صغيرا يفعل نفس الشيء لا تضحك منه. هذا هو إدراكه الذي بدأ به. أنت هنا ترحمه وتتذكر أنك كنت تفعل هذا بل ربما أكثر. واضح؟ أخوكم يقول هل يمكن أن يكون قد كتب القصيدة أولا؟ أولا هو لم يكتب القصيدة، الجاهلين لم يكتبوا القصائد بل أنشدوها ثم وضع لها مقدمة ظلية يرمز فيها برموز توضع لأحداث القصيدة. لا، هذا إذا كان يقع فيقع ربما في الشعر العباسي وليس في الشعر، والشعر العباسي المتأخر. ثم الشاعر ليس كاتبا، يعني لا يكتب القصيدة أو ليس مؤلف، حتى هذا بعيد حتى عن العمل الروائي أن تكتب المقدمة بعد المادة. لا، هو شعور واحد يهجم عليه على الشاعر فيرتجل فيه أو يصنع فيه يتكلف فيه لا إشكال، ولكنه حاضر من بدايته. انتبهوا، القصيدة تختلف عن المقالة، تختلف عن الرواية، عن القصة. القصيدة تختلف، القصيدة كتلة من الشعور لا تخرج إلا بعد أن يكون الشعور قد بلغ الذروة. وأنتم لابد أن تقرأوا في الكتب التي تعنى بفنون الأدب، لابد. ما الفرق بين يعني الشعر، ما الشعر الغنائي، ما الشعر القصصي الذي يسمى الملحمة مثلا، ما الذي يستعمل هنا طبعا هذه كتابات أغلبها كتابات غربية تستفيدون منها أيضا، مفيدة جدا حينما تأخذون روح الكلام، روح الكلام ليس صور الكلام وليس تطبيقات الكلام، روح الكلام، لأن الفن فيه مقادير مشتركة كثيرة جدا. تفرقون، ما الفرق بين القصيدة والمقالة مثلا؟ نعم، ما الفرق مثلا بين القصيدة والمقالة؟ ما الفرق بين الرواية والقصيدة الطويلة حتى لو كانت ملحمة أو كانت يعني قصصية طويلة؟ ما البحور التي تناسب هذه القصائد بأنواعها المختلفة؟ القصص، الشعر الغنائي، ما معنى الشعر الغنائي؟ هذا مصطلح غربي أصلا، شعر غنائي هذا مصطلح، يعني يقولون مثلا لك الشعر العربي أغلبه شعر غنائي. معنى الشعر غنائي يعني شعر يكشف عن العواطف والشعور، هذا هو معناه. هذا معناه. نعم، معنى كونه شعرا غنائيا يعني يكشف عن العواطف ويكشف عن المشاعر، وهو كتلة المشاعر، صعب جدا أن تميز بينه وبين المشاعر وبين العواطف. أما الشعر القصصي فهو الشعر الذي يخلد ذكرى شيء معين، يتكلم على أشياء، يعني في الإلياذة مثلا، يعني تذكر تسجل الأحداث والتواريخ والحروب وكذا وكذا، وحتى مثل هذه القصائد الطويلة جدا يتوارد على وضعها، ربما يتوارد أجيال على وضعها، لا يضعها شخص واحد. نعم، بعضهم يقول مثال ذلك معلقة عمرو بن كلثوم، بنو تغلب أضافوا فيها وزادوا، لكنهم طبعا مبالغات، يحاولون أن يجدوا ظلا لكل شيء غربي في الشعر العربي، يعني حتى الرواية، الرواية موجودة في الشعر القصصي أو الذي فيه روح الحكاية. لا، هذا طبعا كلام أيضا لا يستقيم، هذا أيضا كلام لا يستقيم. الشعر العربي شعر عربي له هيئته هذه، أما لماذا لم تكن هناك رواية، لماذا لم يكن كذا، لماذا لم يكن كذا، هذه ابحثها، عللها، عللها. ربما أقول لك إن الشخصية العربية في أصلها كتومة، فكان لا يعبر إلا إذا بلغ الشعور ذروته ولا يثرثر بالمعاني كذلك، ليست عنده المقالة. أول من أنشأ المقالة وعالم الفرنسي المونتيني أنشأ المقالة، نشأت كل هذا في بما يسمى بعصر النهضة، عصر النهضة، حينما نشأت النزعة الذاتية في التعبير وبدأوا يتكلمون، أراد الإنسان أن يضع مشاعره وكذا في شيء معين، والقصيدة لا تفع ذلك لأنها وتيرة عالية من المشاعر ومن سمو المشاعر. هو يريد أن يضع أشياء بينها علاقات معينة وإن كانت غير منطقية، لكن يظللها غرض عام، يريد أن يتكلم عن حاله وعن أحوال نفسه في سموها وفي نزولها في كل شيء، يريد أن يعني أن يصعد وأن يصعد وأن ينزل. فالمقالة هنا نشأ فن المقالة، هنا نشأ فن المقالة. هذا فن الحديث معاصر في عصر النهضة الأوروبية، لم يكن هناك شيء يسمى المقالة أصلا، هذا فن الحديث. وهنا تتولد فنون الأدب بحسب الحاجات الإنسانية عند الإنسان. أنتم لابد أن تقرأوا في كل هذا عموما، نحن الآن في طبعا في الشعر العربي وفي القصائد في المعلقات، ولكن أنتم لابد أن تعلموا كل ذلك، لابد أن تقرأوا في كل هذا. نعم، فترون هنا أن هذا المعنى يدندن حوله زهير، هذا المعنى يدندن حوله زهير كثيرا، وهو قضية ماذا؟ كما يدندن حول معاني أخرى كثيرة كقضية الأصول والجذور، الجد يذكر الجذود يذكر الأصول دائما، وحينما جاء على حسين بن ضمضم لم يذكر جذوره، ذكر أباه فقط، يقول حسين بن ضمضمي. نعم، نلاحظ هنا أن زهيرا يصر على بيان أن ما يدفعه هؤلاء من المال أو هذان الاثنان لا يقابل شيئا ارتكباه، إنما هو تبرعا وكرامة ونبلا. والوقوف على هذه المواضع لا يخفى عليكم، الوقوف على هذه المواضع التي تدل على هذا المعنى لا يخفى عليكم. نعم، تجدونه منتشرا في القصيدة، هو يؤكد جعلنا القنان عن يمين وحزنه، القنان وحزنه، ومن بالقنان من محل ومحرم. البيت يعني واضح فعلا، البيت واضح، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريق بينهم ملء محجمي. رأيتم؟ تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهريق بينهم ملء محجمي. ها؟ وهنا نفس الكلام أيضا، لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزم. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إنهم يدفعون كل ذلك كرما منهم وعن طيب خاطر. نعم، والسؤال هنا لماذا ذكر هؤلاء الرجال بأعيانهم، لماذا ذكر هؤلاء الرجال بأعيانهم؟ لحظة واحدة، معذرة. طيب السؤال، لماذا حينما ننظر إلى هذه الأسماء التي خصها بالذكر، لماذا ذكر هؤلاء الرجال بأعيانهم؟ لماذا ذكر هؤلاء الرجال بأعيانهم؟ لماذا؟ طبعا حتى لا نبحث كثيرا، يعني هو لا علاقة، لا نجد لهم علاقة بقضية معينة في القصيدة والمعلقة، ولكن خصهم طبعا، قتل طبعا، لابد أنها قد قتل من العبسيين كثيرون، ها، ولكن خصهم لأنهم يعني الذي يتبادر إليه الذهن، يعني خصهم لأنهم لهم مكانة في هؤلاء القوم، لهم مكانة في العبسيين، وقتلهم كان أشد تأثيرا على نفوسهم من قتل غيرهم. فهو يقول، لا يقول هنا لم يشاركوا في قتلكم، لم يشاركوا في قتل رجالكم، لا، قال لم يشاركوا في دم فلان وفلان وفلان، يذكرهم بأنهم لم يشاركوا في قتل فلان وفلان، هذا الذي فجعتم فيه نحن لم نشارك فيه. وهذا يذكرني بقول عبد يغوث الحارثي في قصيدته، الروح، حينما يقول معشر تيم قد ملكتم فأسجحوا، فإن أخاكم لم يكن من بوائية، فإن أخاكم النعمان بن جساس لم يكن من بوائية، يعني لم يكن مما بؤت به، لم يكن ممن قتلتهم، يعني أنتم ستقتلوني بهذا الرجل، بسيدكم هذا النعمان بن جساس، ستقتلونني به، خلاص، فأسجحوا، تسامحوا، سهلوا، لبوا طلبي، استجيبوا لطلبي في كيفية القتل وما إلى ذلك، وفي الإكرام وعدم الإهانة. فهو لم يكن من بوائية، لم أقتله عينا يعني حتى تشددوا علي وتغلظوا علي في القتل، نعم. فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطني، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمي. يعقلونهم، هذا من العقل، من الدية، تسمى العقل لأنها تعقل الدماء عن السيلان. الدية تسمى العقل. العقل لماذا تسمى العقل؟ على بصيلة، لأنها تعصم الدماء، على ما قاله بعض اللغويين، لأنها تعصم الدماء أو تعقل الدماء عن السيلان، تعقلها يعني تحبسها. ويقال عقال البعير، لماذا؟ لأنه يعقله عن الذهاب. وعقلك لماذا هو عقل؟ لأنه يضبطك عن أن تنساب مع شهواتك ومع غريزتك ومع نفسك، هو عقل في النهاية يعقلك. فكذلك هذه يعقلونهم يعني يدفعون الديات، هذا هو. وقوله علالة ألف، علالة ألف يعني شيئا بعد شيء. العلالة هي الشيء بعد الشيء. تذكرون قول امرئ القيس: فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي. المعللي يعني الذي سقي مرة بعد مرة. نعم. والمسطن هو التام، يعني كما نقول في مصر المأفل، يعني مسطن يعني تام. علالة ألف بعد ألف يعني ألف ألف ألف مأفول، ألف مأفول، ألف تام يعني. إلى قوم لقوم يعني يتسلمها قوم من قوم حتى تصل إلى أصحابها. إلى تكون للغاية، تساق إلى قوم، يعني من قوم إلى قوم، لكن ليس هم الملاك، وتأتي هذا في الشرح، ليس هم الملاك، ليس هم من يملكون. ثم قال لقوم، واللام هنا تفيد الملكية، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمين. صحيحات مال ذكر بعض الشراح أنها يعني أنها بنفس معنى مسطم، يعني أنها مغلقة، لم يماطلوا في دفعها ولم يقسمونها في الدفع. يعني أنت عليك ألف، أنت تدفع لي ألفا كل شهر مثلا، لا نجدهم يقسمونه على أسبوع، لا نجدهم يماطلون، لا هو ألف يعني ألف مغلق. نعم، يعني مرة واحدة الألف ألف، لا يماطلون ولا يجزئون كما يفعل الناس في تجزئة ما عليهم من حقوق، خاصة لو كانت كبيرة يجزئونها، يجزئونها. هذا قاله بعض الشراح. والزوزني له كلام آخر هنا، وهو أن المراد يعني ما يفهم من كلامه من تفسيره، يعني في التفسير العام للبيت أو الشرح العام للبيت، ما يفهم ماذا؟ ما يفهم أن صحيحات مال، قوله صحيحات مال يعني ليس فيها مريض. نعم هي ألف مسطمة مغلقة، ولكن ماذا؟ ولكن ليس فيها حتى يعني الهزيلة والمريضة، لا، يعني هي في عددها تامة وفي أفرادها تامة، وهذا ما أرجحه يعني في الحقيقة. نعم، لأن التأسيس أولى من التأكيد، ولا أرى للتأكيد هنا مزية على التأسيس، بالعكس الفنية هنا والصنعة هنا أن تقول ماذا؟ أن تقول إنها نعم مسطن يعني مغلقة، وصحيحات مال يعني الإبل كل واحدة منها صحيحة، ليس فيها أنها كمالة عدد يعني وخلاص، لا. نعم. طالعات بمخرم يعني تظهر من طريق أو مضيق في الجبل. نعم، فتسر بها العيون. يقول ما معنى إلى قوم لقوم؟ تساق يعني هذه الإبل، هذه الألف بعد ألف، تساق إلى قوم يعني يتسلمها قوم من قوم، تساق إلى قوم، تساق من قوم إلى قوم. هؤلاء يسلمونها إلى عبد، لذلك قال في الأول إلى، وفي الثاني قال لقوم، لأن اللام الثانية تفيد الملكية، أما الأولى تفيد الغاية فقط. يعني عندك ألف وباء وجيم، ألف يسوقها إلى باء، ولكن باء لا يملكها، فيقول من ألف إلى باء، ومن باء لجيم، لجيم الناقة لزيد، الناقة لزائد، فاللام هنا تفيد الملكية لأن اللام حرف اللام من معانيها الملكية، فتقول اللام لزيد. ومن معانيها الاختصاص كما أخذتم في ألف باء النحو، ها الحصير للمسجد. لماذا لا نقول للملكية؟ لأن المسجد لا يملك، ليس من أهل التمليك، لا يتملك المسجد، لا يتملك، ولكن لأنه جماد لا إرادة له ولا نية ولا كذا، ها ولكنه تختص به أشياء، فتقول الحصير للمسجد. الحصير للمسجد يعني الحصير يختص بالمسجد. المال لزيد، الإبل لزيد، يعني يملكها زيد لأنه من أهل التملك، واضح؟ فهو يقول هنا تساق إلى قوم لقوم، اللغة دقيقة جدا هنا، تساق إلى قوم لقوم يملكونها، يعني من قوم هم الأحلاف وذبيان الذين فيهم هرم بن سنان والحارث بن عوف، ها تساق من هؤلاء إلى قوم وسطاء لقوم هم العبسيون، واضح؟ نعم. هذان البيتان فيهما تصوير عال جدا، هذان البيتان فيهما تصوير عال جدا، ولكنه تصوير هادئ هادئ. وتلاحظون أن كل تصوير لزهير هادئ، تلاحظون أن كل تصوير لزهير هادئ. نعم، يعجب، يريح النفس ويجعلها تطمئن إلى الأمان والسلام، لا يهيج النفس ولا يجعلها دائما متحفزة متوثبة كما عند امرئ القيس. امرئ القيس صوره تجعلك دائما متحفزا متوثبا ساخنا دائما، هذا امرؤ القيس. ها وزهير صوره مفككة هادئة، صوره بسيطة كما نقول، بسيط ومركب، يعني صوره بسيطة. نعم، لا تتفرتك له النفس كما يقول أخوكم، لا تتفرتك له النفس، إنما امرؤ القيس يفرتكك، يترقع جلدك، لا يقوى، لا تقوى أعصابك ولا يقوى جلدك على تحمل هذا الانفعال الذي تثيره صوره. نعم، تشعر مع زهير بالسلام وبالأمان وبالأجواء الهادئة وبالمجتمع وبالدفء. انظر، هذان البيتان فيهما تصوير عال جدا، فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطن، مع أن كل هذا الكلام تقريبا بمعنى واحد. يقول فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطن، تساق إلى قوم لقوم غرامة، صحيحات مال طالعات بمخرم. انظر إلى الجمال والهدوء، انظر إلى ما يريد زهير في خفاء أن يفعله، انتبه، انظر إلى ما يريد زهير أن يفعله في خفاء، إنه يريد أن يبين لك فضل هذين الرجلين في الحقيقة. فماذا يفعل؟ يمط لك الصورة. انظر، تصوير طويل هادئ يمط لك الصورة. كل هذا يمكن أن يؤدى أو كل ما يذكره في هذين البيتين نحن فهمناه وانتهى الأمر، خلاص، كل هذا ذكره من قبل. وحتى حينما قال بالمئين فهذا الأمر مفهوم، يعني أما هنا فيقول لك علالة ألف بعد ألف مسطن، ولكن قال هناك تعفى القلوم بالمئين. لماذا؟ لأن نعم القلوم تشفى بالمئين، كالماء البارد يأتي على الجرح أو كالماء البارد على القلب المحترق، ها؟ لكن هنا يتكلم على الدفعات الكبيرة التي تسر لها العيون وتستوفى بها الحقوق، فقال علالة ألف بعد ألف مسطني. فانظر إلى هذا التفصيل التطويل. ودكتور أبو موسى أجاد في هذا الموضع حينما ذكر أن مصادر التصوير في هذا المقام هو قوله فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم، وبعد ذلك في قوله علالة ألف بعد ألف مسطن، يعني تتابع ألف بعد ألف مرة بعد مرة وتعبيره بالعلالة الذي هو أصلا الشرب مرة بعد الأخرى، فكأنه جعل هذه الأشياء تروي الظمأ، تطفئ نار الصدر. نعم. ويقول أراهم، انظر إلى قوله أراهم في التصوير، هذا يشبه عندي قوله تبصر خليلي، ولا عمرك أيضا يشهد مخاطبا. نعم، يعني هكذا ألقي في ذاكرتي أو في ذهني. وكان من الممكن أن يختصر الكلام عن هذا كثيرا، ولكنه أراد أن يمط لك الصورة، أراد أن يطيل لك الصورة حتى ترى ما فعله هؤلاء. نعم. والدكتور أبو موسى له هنا يعني تعليق جميل جدا يذكره، وهو أن فرح الناس بهذه الديات ليس لأنها ديات، ليس لأنها تزيد في أموالهم، ليس لأنهم يحصلون على أموال غيرهم، لا، بل لأنها اعتذار كبير. فكلما دفعوا لهم وعلموا أنهم قد غرموا لأجل ذلك وكذا وكذا، كان هذا اعتذارا وتقديرا لهم، حتى أنه إذا قال لك سأعطيك مقابله ناقتين، هذه إهانة، ليس لأنه لا ينتفع بالناقتين، الأمر ليس قضية ناقة وناقتين وألفين ناقة، لا، ليس قضية هذا أبدا. القضية قضية ماذا؟ القضية قضية كيف تقدرني، كيف تقدر قتلاي، هل يستحق قتلاي عندك أن تتعب في 3 سنوات وتسدد 1000 بعير كل سنة؟ 1000 بعير هذا عدد كبير جدا، 1000 جمل، متخيل 1000 جمل في القاهرة؟ عندنا لو وجدنا في القاهرة لو وجدنا جملا يسير نشعر بديناصور يسير، صح، ديناصور، لكن بالك 1000 جمل كل سنة، 1000 جمل، ده معناه ان في عملية انتاج شغالة طول السنة عشان يوفروا 1000 جمل، انتاج عشان يقدروا يطلعوا الجيل القديم، الجيل القديم من الجمال من البعير، يخرجوا هذا الجيل ويبقى بعده جيل جديد صغير. نعم. بعد الدرس، السؤال بعد الدرس أفضل، بعد المجلس يعني. نعم. لا، ليست ديت رجل من عفس، ليست ديت رجل من عفس، أهوكم يقول 3000 بعير ديت رجل واحد من عفس، لا، ديت القتلى في الحرب، القتلى، واضح، ديت القتلى. ولكن الحادثة الأخرى هذه حادثة أخرى، الرجل الذي قتل، الرجل غير المعروف الذي قتل في الذي قتله حسان بن ضمضم، وهذا رجل عادي جدا يعني، هو من القبيلة، لم تعرف عينه حتى. هذا الرجل أرسل الحارث بن عوف، أرسل ابنه مع 100 من البعير في مقابله، فكان مقابله 100 من البعير، كانت ديته 100 من البعير، فهذه قصة أخرى، ليست 3000 مقابل هذا الرجل، لا، 3000 اشترك فيها هرم بن سنان هو الحارث بن عوف، هذه 3000. أما 100 بعير ديت هذا الرجل غير المعروف الذي قتله حسين بن ضمضم وكان بسببه ستقوم الحرب مرة أخرى، كانت ديته 100 من البعير، 100، وهذه دفعها الحارث بن عوف فقط، الحارث بن عوف فقط. نعم. طبعا أقول هذا الكلام، يعني الدكتور أبو موسى يقول في هذا المقام أيضا، يقول إن العربي الذي يقبل الدية، إن العربي الذي يقبل الدية يكون مشكورا ويمدح بهذا القبول وكذا. أقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا الكلام له شروطه، حتى يكون العربي محمودا بقبول الدية هذا له شروطه، أن يكون قادرا على أن يأخذ حقه، وأن تكون مثلا هناك قرابة كما كانت بين عبس وذبيان، عبس وذبيان أبناء عمومة، عبس وذبيان أبناء عمومة أصلا، فهناك قرابة المراعاة، وعبس تقدر على أن تنتقم، عبس تقضي على أن تنتقم، وخاصة أن فيهم عنترة الذي كان يتعصب لهم، عنترة كان يتعصب لعبس جدا وكان مقاتلا بارعا، ولم يستطع حسين بن ضمضم أن يسأل منه لأجل أبيه، لم يستطع، بالعكس كان عنترة هو الذي يريد أن يلتقي بابني ضمضمي، ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتم يعرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. هذا في آخر معلقته، معلقة عنترة. نعم، وهذا من الدليل على أن معلقة عنترة قيلت قبل معلقة زهير بن أبي سلمة، يعني معلقة عنترة تسبق معلقة زهير بن أبي سلمة في الزمن، لأنه حينما قال عنترة معلقته كان هرم بن ضمضم حيا. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي. أما حينما قيلت هذه القصيدة فكان هرم مقتولا، كان هرم مقتولا. نعم، فأقول هذا له شروط، وإلا فيقولون العربي الأبي لا يقبل، لا يأخذ اللبن مكان الدم، لا يرضى باللبن، اللبن يعني الإبل، أترضى باللبن؟ كذا يقول أترضى باللبن، فلا يأخذ اللبن مكان الإبل، مكان الدم. لكن لو قبل ذلك مع العمومة، يعني مع قرابة، مع كونهم أبناء عمومة، مع كونهم قادرين كقبيلة عبس، نعم هنا يحمدون، فعلوا ذلك اختيارا وحقنا لدماء إخوتهم أيضا. نعم، نرى زهيرا هنا يكرر كلمة غرامة، تساق إلى قوم لقوم غرامة، يكرر كلمة غرامة لماذا؟ لماذا غرامة؟ غرامة مع أنهم لم يفعلوا ما يغرموه، لم يفعلوا هذا. هذا مدح شديد لهم، هذا مدح شديد لهم، واضح؟ هذا مدح شديد لهم. ماذا قال هناك في قضية غرامة له في الفصل الذي تكلم فيه، تحدث فيه إلى الفصل الثاني، حينما تحدث إلى هرم أو تحدث عن هرم والحارث بن عوف، ماذا قال؟ قال ينجمها، لا هناك رئيس قبله، قال تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي، ينجمها قوم لقوم غرامة، أيضا انظر يقول غرامة، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم. فذكر هناك قضية الغرامة أيضا، وقال بعدها ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم. غرامة هذا شيء غريب، هذا جمع بين الضدين، يعني ينجمها غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم، يعني هم غرموها وتحملوها مع أنهم لم يغنموا في مقابلها شيء. والقاعدة أن الغرم بالغرم أو الغرم بالغرم، نحن نقول الغرم بالغرم أو الغرم بالغرم والعكس صحيح أيضا. فإذا أنا غرمت شيئا فلا بد أن أكون مقابل شيء غنمته وفعلته وهو القتل، ولكنهم لم يفعلوا. فقال تعفى الكلوم بالمئين، لا ينجمها قوم لقوم غرامة، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم. فكيف لم يهاريقوا بينهم ملء محجم وغرامة؟ هذا نفس المعنى هنا، تساق إلى قوم لقوم غرامة، فهنا يذكرها لك مرة أخرى، لكنه هناك أوضح لأنه الموضع الأول، هو هناك أوضح عن هذا الأمر وقال ولم يهاريقوا بينهم ملء محجم، ولم يقل هذا الكلام هنا. لماذا؟ لأنه أوضحه في أول الأمر، هناك تساق إلى قوم، هنا قال غرامة فقط، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمي أو بمخرمي، وهو في نفس الوقت ذكرها قبل هذا ببيتين، ذكرها قبل هذا ببيتين، لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المثلم، ولا شاركوا في القوم في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المحزمي، فكلا أراهم أصبحوا يعقلونهم علالة ألف بعد ألف مسطم، يعني كاملة تامة، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم. الصحيحات مال هنا كما قلت لكم وقع فيها الخلاف بين الشراح، والأفضل والأولى كما قلت لكم صحيحات مال، يعني مال يعني الإبل الصحيحة لا تجد فيها الهزيلة والمريضة ونحو ذلك. نعم صحيحات. وانظر في قوله، وهذا لفت إليه الدكتور أبو موسى، وانظر في قوله صحيحات مال، قدم الصفة على الموصوف، وهذا من باب العناية بالصفة، هذا من باب العناية بالصفة، لأن الأصل أن تقول مال صحيح أو إبل صحيحة، مال صحيح أو إبل صحيحة، ولكنه ماذا فعل؟ قال صحيحات مال، فأراد أن يبين لك صحتها. نعم، وهذا يؤكد أنها صحيحة، يعني من الهزال ومن الأمراض، ليس فيها مثلا نعم هي ألف ولكن ترى فيها الكثيرة والعرجاء وكذا، لا صحيحات مال، ترى الجمل ديناصور ماشي، يعني عد بقى ألف جمل. نعم، هذا أولى من أن تكون تأكيدا لقوله مسطمي، يعني ألف تامة. نعم أريدك الآن ركز معي وأرهف حسك جدا، أرهف حسك جدا، انظر إلى التصوير، انظر إلى التصوير من أول قوله تساق إلى قوله طالعات بمخرمه، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرمه، انظر إلى هذا التصوير، تساق إلى، يعني هناك من أخذها، انظر إلى هذا الفيلم، فيلم هناك من أخذها من الذبيانيين والأحلاف، أخذها، أخذ ألف إبل وخرج بها يسوقها، انظر يسوقها إلى ماذا؟ يسوقها أمامه، يعني هي في المقدمة، هي في المقدمة، يسوقها أمامه، يعني هي تسير وهو في خلفها يدفعها يسوقها، فهي التي تظهر قافلة، قطيع من الإبل، تخيل قطيع من الإبل من ألف، وهذا الثلث فقط، انظر كل هذا يصب في خدمة أو يخدم في النهاية نفس الغرض الذي يريد أن يفعله، وهو أن يعلي من شأن هذين الرجلين وممن رضوا بالصلح. ماذا قال؟ قال تساق إلى قوم لقوم. طب لماذا يعني لم يختصر هذا وأنهم دفعوها وانتهى الأمر كما قال هناك؟ ماذا قال هناك؟ ينجمها قوم لقوم، يعني ينجمها الذبيانيون للعبسيين، قوم لقوم بلام الملكية وليس فيها الواسطة التي هي إلى، يعني اختصر الأحداث، اختصر الكلام، صح؟ تعفى الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرمي، ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يهرقوا بينهم ملء محجمي، قوم لقوم، قوم الذبيانيون والأحلاف لقوم العبسيين تمليك، واختصر ما بين ذلك. أما هنا فمط الصورة، مط الصورة، ماذا قال؟ تساق إلى قوم لقوم، تساق إلى قوم، يعني العبسيون يسوقونها إلى قوم، من هم لا نعرفهم، ليس مهما، لا تسأل، لا تسأل عن من هؤلاء القوم، ليس مؤثرا، المؤثر هو الصورة، يكونون من يكونون، لا تأثير، وهذا مبدأ، لا تسأل عن معلومات في الأدب، لا تسأل عن معلومات لا قيمة لها، هكذا اللغة. بعضهم يقول الرجل الذي في القرآن، الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ما اسمه؟ والله لو كان يعني مفيدا لذكر، ولكن القرآن يتنزه عن هذه الزوائد، الشعر الجيد يتنزه عن هذه الزوائد، الكلب ذكرا أم أنثى كان، ما كان نوعه، سلوقي ولا كذا، ولا كلب صيد، ولا كلب قوي، ولا كلب ما لونه، ما طول شعره، كل هذا ليس مؤثرا، لا تسأل عنه، لو كان مؤثرا لذكره القرآن، لكن القرآن يتنزه عن ذكر شيء غير مفيد، القرآن يتنزه عن ذكر شيء غير مفيد، انتبهوا إلى هذا جيدا جدا، انتبهوا إلى هذا جيدا جدا، لا تقف على أشياء لا معنى لها أصلا وتظنها من الإعجاز ومن العلم ومن كذا، الرجل الذي جاء وكذا، أنت الله قال لك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل خلاص رجل. إذن ما يفيدك أنه رجل؟ بخلاف الأنبياء غالبا يذكرون بالاسم، لماذا؟ لأن معرفتهم مهمة مطلوبة في ذاتها، لأن معرفتهم مطلوبة في ذاتها. ومع ذلك ترى أحيانا لا يسمى النبي صلى الله على كل الأنبياء، لا يسمى النبي، لماذا؟ لأنه ليس غرضا، لا يفيد. بنو إسرائيل لهم أنبياء كثر، فلم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك، من هذا النبي؟ في هذا الموضع لم يذكر، في هذا الموضع لم يذكر لنبي لهم، فقط لنبي لهم. فلا تبحث عن أشياء غير مفيدة، تساق إلى قوم لقوم، من القوم الذين تساق إليهم؟ من القوم الذين تساق إليهم؟ لا نعرفهم، ليس مهما. المهم هو منظر هذه القافلة أو منظر هذا القطيع، هيئة صورة هذا القطيع، وهو يساق من عبس من ذبيان والأحلاف إلى قوم، وهؤلاء الأقوام الذين لا يعنين من هم ومن هم وما هي أنسابهم يسوقونها إلى عبس، يسوقونها لعبس لتتملكها عبس يعني. نعم. فما لو أنه أثنى، تخيل لو أنه أثنى على أنساب هؤلاء الذين ساقوا الإبل إلى عبس، ما الذي يفيد في هذا القضية كلها، في هذا التصوير كله؟ لا يفيد أي شيء. ولو قلت إنهم يختارون أنساب من يسوقون الإبل إلى عبس وكذا لكان سخيفا جدا، لأنهم يستعملون عبيدهم، والفضل هنا ليس الفضل هنا ليس في من يسوق الإبل، الفضل هنا في سوق الإبل. لو أنك شغلت عن فضل من ساق الإبل أو من دفع بالإبل بمن يستخدمونه للذهاب بها لأتلفت المعنى وأتلفت الصورة. ليس المهم من ساق الإبل، من الذي دفع بسوق الإبل أصلا. فلذلك تساق إلى قوم لقوم فقط، هكذا. ما؟ غرامة طالع صحيحات مال. الآن ننظر إلى هذا التدرج وهذا الانسياب، الانسياب في الصورة. طيب نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب معذرة نرجع. طيب قال تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال طالعات بمخرم. تخيل هذه الصورة حينما يقول تساق إلى، من أول البيت إلى آخره، كن معي من أول البيت إلى آخره، تساق إلى قوم لقوم. أولا هناك سوق يتم، تخرج الإبل من عند قوم وتساق إلى قوم، ويأخذها هؤلاء القوم الآخرون يسوقونها لعبس، غرامة، خلاص هذا أمر معنوي. صحيحات مال، طبعا قولي معنوي يعني ليس صورة، لا يدخل ضمن الصورة. نعم، هو على هامش الصورة، هو معنى مركب على الصورة. صح، ثم أرجع إلى الصورة مرة أخرى. صحيحات مال، أنت ترى هذه الألف، انتبه حينما يقول لك صحيحات مال، قلت لك دائما احتفظ بالصورة الواحدة من أولها إلى آخرها، احتفظ بها من أولها إلى آخرها. هو قال تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال. صحيحات مال لا تتخيلها صورة واحدة، ترى أمامك ناقة سليمة، إياك أن يأتي في ذهنك الآن ناقة سليمة، هذا ليس شعر. شكل ذا اللي حصل في دماغك دلوقتي، جت صورة ناقة سليمة أو كم ناقة كده واقفة سليمة، صورة واقفة فوتوغرافية. لا، ركبها على تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال، أنت ترى ألفا، علالة ألف بعد ألف مصطم، تساق إلى قوم لقوم غرامة. يبقى إذا أنت ترى ألف ناقة تساق من قوم إلى قوم إلى قوم، خلاص. وهذه النوق أو هذه الإبل صحيحات مال، صحيحات يعني على هذا العدد الكبير سلوك قوية يعني قطيع من الديناصورات. هو ده أول ما الإنسان في مصر بيشوف في القاهرة يشوف الناقة ماشية أو الجمل ماشي يقول ديناصور ماشي، أقرب حيوان لذهني بيشوفه في الكرتون بيشوف الأفلام خيالية، أقرب حيوان بيشوف الهيكل العظمي في الحفريات يقول هذا ديناصور. فتخيل أنت ألف تثير صحيحات مال، ثم يقول طالعات بمخرمه. المخرم كما قلنا أو ربما يعني لم أشرحه بعد هو هذا الطريق أو المضيق في الجبل، شرحته بأنه الطريق أو المضيق في الجبل. كيف الصورة الآن؟ هذه الصحيحات، هذه الألف بعد ألف الصحيحات، انتبه الصحيحات ها؟ التي تساق من قوم إلى قوم ينتهي بها المقام إلى أن تخرج على بني عبس من بين جبلين مثلا أو من طريق في جبل فتسر بها العيون. أرأيت المنظر؟ أرأيت الملحمة الصورية التي يفعلها زهير ولكنها ملحمة هادئة هادئة جدا. تساق هذه الألف، ألف بعد ألف كاملة، تساق إلى قوم لقوم غرامة صحيحات مال، النخ صحيحة تسر لها العيون، طالعات بمخرمه، تخرج من هذا، تظهر من هذا المكان لتنصب في بني عبس ويسعدون بها. نعم. وأرى هنا يعني أنظر أيضا إلى هذه الباء، طالعات بمخرمي، طالعات التي تقرن بين الإبل والمخرم في فيلم، كأن هذا المكان وملتصق بهذه الإبل وهي تنصب منه. رأيت طالعات بمخرمي معه ملتصقة، وأرى روحا رهيبة بين هذا وبين قوله من قبل ولم يهريق. انظر أيضا إياك أن تنسى ما قيل، إياك أن تنسى ما قيل في القصيدة من قبل، ولم يهريق بينهم ملء محجم ينجمها من ليس فيها بمجرمي. ها؟ لعمرك ما جرت عليهم رماحهم ولا شاركوا في الدوم في القتل في دم نوفل أو في القوم في دم نوفل. قطع الصوت. كنت أقول أرى هذه الروح هذه الصورة التي ذكرها في قوله تساق إلى قوم لقوم غرامة ولا صحيحات مال طالعات بمخرم، أستحضر هنا قوله من قبل ولم يهريق بينهم ملء محجم، وقوله من قبل ومن ينجمها من ليس فيها بمجرم، وقوله من قبل لعمرك ما جرت عليهم رماحهم، وقوله من قبل ولا شاركوا في القوم في دم نوفل. أريدك الآن أن تتخيل هذا المنظر في نفس الوقت، في نفس الوقت الذي تعرف أن الذي أحدث هذا المنظر، هذا المشهد المهيب، هذه الخيل تنساب أو طالعات بمخرمي، تخيل هذا المنظر، هذه الصحيحات مال، والمال عند العرب هو ماذا؟ هو الإبل. أعظم المال عند العرب هو الإبل، انتبهوا. كما تقول لماذا قل مال يعني نقود يعني فلوس؟ لا، المال هو الإبل، أحب المال إليهم هو الإبل. صحيحات مال طالعات بمخرم، تخيل هذه الصورة وأنت تعلم أن الذي أحدث هذه الصورة لم يملأ بقتله ملء محجمه، ما ملاش غطى كده صغير، غطى أزازة يعني مثلا، ولا شارك في القتل في دم في القوم في دم نوفل وليس فيها بمجرمه، هو الذي أحدث كل هذا. هذا أعظم المدح لهذين الرجلين، هذا أعظم المدح لهذين الرجلين، أليس كذلك؟ لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمه، كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمه. الحي الحلال يعني حي كثير، حي حلال يعني حي كثير. والحلة هي جماعة البيوت، الحلة جماعة البيوت يعني هي 100 بيت، وهذا ستقابلونه كثيرا في الشعر الجاهلي. الحلال تجدونه كثيرا مستعملا في الشعر الجاهلي، الحلال يعني جماعات البيوت الكثيرة، حي كثير، 100 بيت، الحلة 100 بيت، حلال يعني تجمعات البيوت. نعم. والوتر هو السقف، الوتر هو السقف لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمي كرام، فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني بما جاء ولا الجاني عليهم بمسلمي. هذا ثناء للحي من بني عبس. انقلبت الجهة الآن في الثناء. أريدك أن تتخيل أن زهيرا رجل السلام يريد أن يحقن الدماء، ولولا ذلك ما فعل هذا الذي يفعله الآن. الآن سيثني على من؟ سيثني على أعداء الأحلاف، على بني عبس. انظر، سيثني على بني عبس، وسيثني ثناء عجيبا ربما يفهم منه إهانة لهم هم. نعم. قلت سيبدأ ثناءه على بني عبس، وربما يفهم من هذا الثناء خاصة من قوله كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم، ربما يفهم من ذلك يعني انتقاصا للذبيانيين أو كذا، ولكن الأمر ليس كذلك في الحقيقة، والسياق ليس كذلك. الفكرة أن زهيرا رجل حكيم، ويريد أن يقدر لعبس أنها قبلت أن تحقن الدماء وأن تقبل الديات. هل تعلمون ما معنى ألا تقبل الديات؟ هناك حروب ذكروا أنها استمرت 40 سنة، هناك حروب ذكروا أنها استمرت 40 سنة. حرب البسوس ذكروا أنها استمرت 40 سنة. هل تعلمون ما معنى 40 سنة؟ 40 سنة يعني توارثتها الأجيال، توارثها الأبناء، مات الجيل الأول وجاء الجيل الذي يليه، فتعركم وعرك الرحى بثفالها، وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتصطمي. هذه هي الحرب إذا لم نتداركها في البداية، إذا لم نتداركها في البداية. أما لو كتبت وكانت بحق، فكتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم. والحياة لا تقوم بدون قتال في الحقيقة. دعوكم من هذه النظريات الوردية الحالمة. الحياة لا تقوم، القتال ركن من وجود الإنسان، القتال وإزهاق الروح ركن من وجود الإنسان. ومن لم يشأ، انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا، من لم يفهم هذا، ومن لم يشأ أن يجعل لنفسه جزءا من هذا الركن ليحقق به التعادل في الوجود، سيتحمل هو وحده كل هذا الركن، سيتحمل وحده كل هذا الركن. لأن السنة الكونية، السنة المجتمعية الإنسانية ستجري عليه، ستجري عليه. نعم. والقتل أنفى للقتل، ولا بد من السيف ليمنع السيف، لا بد من السيف ليمنع السيف. نعم. قلت هذا ثناء للحي من بني عبس الذي قبل الديات وسامح في المال وراعى النسب والعمومة، أو يعني راعى وجود أنهم أبناء عمومة، مع كونهم قادرين على أن يفتحوا هذه الحرب وأن يفتحوا الباب لهذه الحرب، وباب لا ينغلق. نعم. ماذا قال زهير في هذا المعنى؟ له بيت في المعلقة مررنا به. قال ماذا قال البيت الذي أخره فتضرمي، ما أوله ذكروني، ما أوله متى متى متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة. ما صح. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرى إذا أضريتموها فتضرمي. متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة وتضرى إذا أضريتموها فتضرمي. انظر هذه، وشرحت هذا بالتفصيل، هذه ثلاث مراحل، ثلاث مراحل. الأولى تساوي الفعل، متى تبعثوها؟ تبعثوها. والثانية تطاوعه، وتضرى إذا أضريتموها. والثالثة تبادر، هي تكون هي الفاعلة، فتضرمي، تضطرم، تشتعل، تلتهب، ودون تدخل منك، خلاص أنت فتحت لها الباب. نعم. فهو يثني عليهم لأجل هذا الشيء. والدكتور أبو موسى كما قلت وأفصل هنا، يعني يرى أن الديات يثنى بها على من يقبلها، لأنه يدل على أن من قبلها هو صاحب عقل وحكمة. أقول هذا ليس بإطلاق، أؤكد يعني على كلام الذي قلته من قبل، هذا ليس بإطلاق، ليس بإطلاق، وله شروط، وإلا فالأعزاء والحكماء أيضا لا يقبلون باللبن بديلا عن الدم. الدم لا يعوضه شيء، لا يعوضه إلا الدم، ولكن ربما تحتف أمور تجعلها كذلك، وإلا فالحكيم العاقل لا يجر على نفسه المعرة. الناس، بعض الناس يظن أن الحكمة دائما هي الجانب الأمن والسلامة، لا، ربما إذن يشارك الأذلاء، يشارك الضعاف، يشارك المعاتيه، يشارك الجهل الذين لا يعرفون حقوقهم. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، يعني أن تضع السيف في موضعه، وأن تضع غصن الزيتون في موضعه، أن تضع غصن الزيتون في موضعه، وأن تضع السيف في موضعه، هذه الحكمة. ليس أن تضع الغصن فقط، دائما تأتي الحمامة وغصن الزيتون دائما هكذا، لا لا، ربما الحكمة هنا تحتاج إلى السيف، وإذا لم تضع السيف وضع فيك السيف، وبقدر ما تضع من السيف وتحدث تعادلا في القوة، بقدر ما يرفع عنك السيف، لأنه يعمل لك حساب، يعمل لك حساب. الحكمة هي كيف تتجنب الحرب التي لا داعي لها، كيف تتجنب حربا لن تكون شريفة، كيف تتجنب حربا لا تستوفي الحقوق بل تزيد من النيران وتزيد من الأحقاد والأضغان. الحرب وسيلة وليست غاية، الحرب وسيلة وليست غاية، لكن أخذ الحقوق لا. وزهير نفسه كان شرسا جدا يوم سرق أحدهم، أغار على إبله وأخذ إبله وأخذ معها يسارا الذي هو فتى زهير، عبد رق عند زهير يرعى الإبل، سرقوا الإبل وسرقوا هذا العبد، كان شرسا جدا. تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، وقال كلاما ربما لا أقدر أن أقوله في ثمانية أبيات فقط، قال كلاما صعب جدا أن أقوله، يكاد أن يكون، بل هو فعل ذلك، يعني قال شعرا يصف فيلما جنسيا فاحشا، بالفعل هو كذلك، لا أقول يعني هو فيه فحش، لا لا، هو قال فيلما جنسيا في نساء هذا الرجل الذي فعل هذا، وفي النهاية وكانت هذه قرصة أذن كما يقال، يعني تحذير، لأنه آخر بيت قاله فيه ماذا قال؟ قال فإن الشعر ليس له مرد إذا بلغت، إذا ورد التجار به، فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد التجار، إذا ورد المياه به التجار. حذره فقط، أنا لسه ما هجتكش. فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. بدأه بي تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، شعارهم يعني المكان الذي يلتقون فيه حينما يكون هناك أمور مهمة، هناك شعار، هناك شكل معين، هناك جسم معين كبير يدقون عنده الطبل أو ينادون عنده أو ما إلى ذلك فينادون، فهو يقول أنتم أخذتم يسار لأن نساءكم تحتاج إليه، فينادى في شعارهم يسار، يأتون بيسار عند الشعار وينادون في النساء حتى يطأها جميعا واحدة بعد واحدة. وسار في القصيدة على هذا الكلام الفاحش البذيء، هذا زهير، الكلام الوحيد الذي أفحش فيه، الكلام الواحد ذا أفحشه بدأه تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار. وفي آخره فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. لو قلت لك قصيدة لو هجوتك بكلام وفضحتك وفضحت نساءكم وشببت بنسائكم وفعلت وكذا وكذا. وشعري هذا تناقله المسافرون والقوافل ونزل به المياه، يعني ورد المياه في مراحل السفر وتكلموا به وانتشر في القبائل، فليس له مرد، سيلحقكم هذا طوال العمر. طوال العمر إيه؟ طالما أنتم موجودون في الكون يلحقكم ويلحق ذراريكم الذرية بعد الذرية بعد الذرية. أنتم معروفون، هذه القصيدة لاحقة بكم. فحينما بلغته هذه القصيدة هذا الرجل، فقالوا له اقتل يسارا، ولكنه أفرج عن يسار وعن الإبل، كان حكيما. فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. فحتى زهير هذا الحكيم، حتى تفهم الكلام على وجهه الصواب، حتى هذا كان شرسا جدا حينما تعرض لكرامته. إنما يحفظ تحقن الدماء طالما كانت الكرامة محفوظة. عبس وذبيان أعزاء، كلهم أعزاء، عبس ومعها الأحلاف غطفان وأسد، معذرة الذبيان ومعها غطفان وأسد، هذه ذبيان والأحلاف، الأحلاف هم غطفان وأسد، وعبس في الطرف المقابل، هؤلاء قوم أعزاء. ثم عبس وذبيان أبناء عمومة، أقارب يعني. فحفظ الدماء هنا يعني مطلوب وجيد. لن يمس منكم أحد، هذا أولا، لن يمس منكم أحد من في كرامته. ثانيا أنتم ستحفظون دماء أنفسكم. الحارث بن عوف ماذا فعل؟ ماذا فعل الحارث بن عوف حينما قتل حسين بن ضمضم هذا العبسي، وقام جيش من بني عبس ليهجم على ذبيان؟ ما الذي فعله الحارث بن عوف؟ أرسل ابنه مع 100 من الإبل إلى من؟ إلى عبس، وقال لهم خذوا ما تريدون، الإبل أو أنفسكم. ماذا يقصد بأنفسكم؟ ابنه، يقصد ابنه، أرسل لهم ابنه هو. بلا شك كان هناك قدر من الاطمئنان في داخل هذا الرجل أنهم سيشعرون بالقرابة وأنه ابن عمهم ولن يقتلوه. وبالفعل قالوا نحفظ أنفسنا ونأخذ الإبل، أخذوا الإبل وانصرفوا وحفظوا أنفسهم. واضح؟ إذن ليس دائما حفظ الدماء مطلوب، لا، ولكن في الموضع هذا الذي يتكلم فيه زهير المطلوب، هذا هو. فكلام الدكتور أبي موسى طبعا أنا قد يكون هو يقيده بهذا القيد وكذا يعني، لكن كان لابد من توضيحه يعني، لأن ظاهر كلامه ليس مقيدا بهذه القيود. نعم. البيتان كلهم ثناء على الآخرين. من هم الآخرون؟ بنو عبس. لماذا؟ لنفس الشيء الذي ذكرته، وهو أن قبولهم للدية كان مع كمالهم وشجاعتهم وقوتهم، فهذا محض كرم منهم. هم تكرموا، هم لم يقبلوا لأنهم ضعاف، لم يقبلوا إرضاء يعني لم يعطهم الناس، لم تعطهم ذبيان والأحلاف، حرم بن سهان والحارث بن عوف لم يعطوهم الإبل إرضاء لخواطرهم يعني، لكنهم ضعاف لا يستطيعون الحرب. لا، عبس يستطيعون الحرب. قبيلة وفيهم عنترة وحده جيش، عنترة وحده هذا المسك الأسود هذا وحده جيش. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر، هو عنترة يخشى، قتل ضمضم. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم، الشاتم يعرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. هو نفسه يقابلهم، نفس الحرب تقوم. هكذا كان عنترة، فارس مميز، مميز جدا. فعبس قادرة على خوض الحرب، قادرة جدا على خوض الحرب، وعبس قبيلة ذات شوكة قوية جدا، فكونها تقبل وتحفظ الدماء وكذا فهذا محض كرم منهم. نعم. ولكن قوله زهير يقول كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلمه. يثني عليهم بماذا؟ يقول كرام. نبدأ بالبيت الذي قبله حتى يعني لا ينفلت منا. يقول لحي حلال، انظر بأي شيء يثني عليهم، يقول لحي حلال يعني لحي لعبس، حلال يعني لحي كثير ليس ضعافا، لحي كثير ليس ليس ضعافا، لحي حلال يعصم الناس أمرهم. هذا أول شيء، لحي حلال، إذن هم حي كثير قوي يعصم الناس أمرهم، يعني هم يتولون الناس وأمرهم يعصم الناس في النوازل وفي كذا. متى؟ إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمه. هذا تصوير رائع جدا، إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمه، يعني إذا جاءت مصيبة في ليل، طبعا هو لا يقصد الليل الليل، ولكن يريد بالليل إذا جاءت إحدى إذا جاءت طبعا من معظمه، يعني بمصيبة عظيمة، بكارثة عظيمة، بكارثة كبيرة، إذا جاءت إحدى الليالي. لماذا الليالي؟ لأن المصيبة التي تنزل على الناس في الليل تنزل على غفلة، على حين غفلة نائمون غير منتبهين يطمئنون ويركنون إلى الأهل والأولاد، فتنزل المصيبة في هذا الوقت. هذه المصيبة التي تزور قبل الفجر معروفة، المصيبة التي تأتي بالليل قبل الفجر في الثانية في الثالثة، فهذه مصيبة فعلا، أمر عظيم في هذا الوقت وفي كذا. بخلاف في النهار الإنسان متيقظ متنبه، تحدث حوله أشياء تجعل تلقي المصيبة أخف، تجعل تلقي المصيبة أخف. نعم، فهو يقول لحي حلال، لحي كثير، كثير البيوت، حي ضخم، ليس أناس ضعاف، يعني شكرا لهم أن قبلوا الديات. لحي حلال يعصم الناس أمرهم، يحفظون الناس. إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم، إذا جاءت هذه المصيبة التي تحار لها العقول وتقفز أو تطير لها القلوب، كما قال طرفة الاعتزلين اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العض أزالت فؤادي عن مقر مكانه، فأضحى جناح اليوم ليس بذي نهضي، وقد كنت جلدا في الحياة مرزأا، وقد كنت لباس الرجال على بغضي. فهي هذه الأشياء التي تطير القلوب، تزيل القلب عن مكانه. هو يقول يعصم الناس أمرهم، يعني أمرهم وشأنهم وتخطيطهم وتفكيرهم يعصم الناس إذا نزلت إحدى الليالي، إذا طرقت إحدى الليالي بمعظمه. ثم يصفهم ويستمر في الكلام عنهم، كرام كرام. فلا ذو الوتر، انظر ذو الوتر يعني صاحب الوتر، ذو هنا بمعنى صاحب كما عرفتم في النحو، ذو بمعنى صاحب. فلا ذو الوتر، هذا الذي يصاحب الوتر، ليس الذي يطلب الثأر، لا لا، ذو الوتر يعني الوتر ملاصق فيه، يعني قضية الثأر ملاصقة فيه لا تفارقه، هو صاحب وتر. فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم، يعني هم من قوتهم، من كان فيهم، من كان فيه، من كان له ثأر فيهم لا يستطيع أن يأخذه. طيب يعني يا زهير أنت تثني عليهم بهذا الشكل، وأنتم الذين لكم ثأر فيهم، يعني إذا كان هناك ثأر بين قبيلتين فبين عبس وذبيان. فيقول كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم ولا الجاني عليهم بمسلم، الجاني عليهم يعني الذي يجني وهو محسوب عليهم بمسلم، يعني لو جنى منهم أحد على أحد، أو لو أن أحدا من جيرانهم ومن ممن يحالفهم جنى على أحد وكان عليه ثأر، لا يستطيع أحد أن يأخذه منه، لأنهم لن يسلموه بهذا الثأر حتى لو كان حقا. وهذا كما قلت قد يؤخذ على زهير، ولكن قد نتسامح في هذا إذا علمنا هذا السياق، وإذا علمنا أن القصيدة التي يقولها زهير ليست عملا فنيا، إنه يتدخل بالفعل للصلح بين قبيلتين ليعصم دماء آلاف البشر من القبيلتين. فهو يتنازل في الكلام ويقول مثل هذا الكلام الذي لا يثنى به في الحقيقة، لا يثنى عليه، بالعكس. طرف ماذا يقول؟ طرف ابن العبد في قصيدته الضادية المشهورة أو المهجورة للأسف، ماذا يقول؟ يقول وأقضي على نفسي إذا الحق رابني، وفي الناس من يقضى عليه ولا يقضي. الله، شوف، يثني على نفسه ماذا يقول؟ يقول وأقضي على نفسي إذا الحق رابني أو إذا الحق نابني، أصلاً اختلاف روايتين أو مصدرين. يقول وأقضي على نفسي إذا الحق نابني، نابني نعم، وأقضي على نفسي إذا الحق نابني، وفي الناس من يقضى عليه ولا يقضي. يعني الناس هناك من يقضى عليه ولا يقضي هو على نفسه، أما أنا فأقضي على نفسي، من كان له حق عندي سأجعله يستوفيه. وأقضي على نفسي إذا الحق نابني، إذا جاء الحق علي قضيت على نفسي، أنا قاضي نفسي هنا، أنتصر للمظلوم ممن ظلمته. وأقضي على نفسي إذا الحق نابني، وفي الناس من يقضى عليه ولا يقضي. فأين من هذا قول زهير هنا؟ كرام فلا ذو الوتر، وكرام أين الكرام؟ كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم، ولا الجاني ولا الجاني عليهم بمسلم. نعم، لكن أقول المقام قد يقتضي ذلك. ولو علمتم أن هذه القصيدة يقولها يطيب بها قلب أناس بالفعل، قصيدة حقيقية مش عمل فني مش رواية يا جماعة، دي مش رواية، دي قصيدة حقيقية، قصيدة حقيقية يطيب بها قلب أناس، يعصم بها آلاف الأرواح. هنا نستطيع أن نقول إن زهيرا بالفعل رجل حكيم، بل سنثني عليه بأنه تنازل هنا وقال هذا الكلام. ليس زهير من يقول هذا الكلام وهو لا ينتبه، ليس زهير من يقول هذا الكلام وهو لا ينتبه، انتبهوا أنتم إلى هذا. لا، هو يعلم ما يقول. كرام فلا ذو الوتر يدرك وتره لديهم، ولا الجاني عليهم بمسلمه. الجاني عليهم هو محسوب عليهم منتسب لهم، فيجني فتكون جنايته عليهم يعني معهم، ليس بمسلم، يحفظونه ولا يستطيع أحد أن يصل إليه أو أن يؤذيه حتى لو ثبت الحق عليه. طيب، هذا الكلام في الأصل يسيء إلى من؟ إلى غطفان، وإلى التي فيها زهير، وإلى أسد، وإلى ذبيان التي فيها هرم، و يعني هذه الطائفة من فيها؟ هرم والحارث بن عوف، هرم بن سنان والحارث بن عوف، واضح؟ لكنه لا يسيء ولا يتعمد، هو يصالح بين طرفين. نعم، نحن بلغنا الساعة والنصف، صح؟ المجموع الكلام، لأن حصل تقطع كثير لما به من إرهاق، يعني أظن بلغنا الساعة والنصف. نعم، نختم بهذا الفصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.